من ضمن الملف اللي عندكم 3 ملفات، ملف استبيان قبلي ده تملوه ان شاء الله وترسلوه باذن الله تعالى، هم يقول لكم بقى ان شاء الله الاداره تقول لكم ترسلوه فين. الاستبيان القبلي ده يملأ اليوم ان شاء الله، وعندكم عناصر الدوره هتابعوا معايا من خلالها، وعندكم كذلك الاستبيان البعدي وده لا يملأ الا اخر يوم. الاستبيان البعدي لا يملأ الا اخر يوم. تمام. طبعا ما فيش اي كلام على موضوع الارسال والكلام ده كله معايا، ما فيش اي كلام معايا، الكلام كله مع الاداره. انا ارسلت الملفات خلاص للشيخ ابو حفصه، خلاص انا عملت اللي عليا، والاداره هي المسؤوله مسؤوليه كامله عن التواصل معكم. لو سمحتم لما نيجي نبدا، خلاص اول ما ابدا في الدوره واشرح فيها، لو سمحتم الحديث الجانبي ممنوع، اي كلام جانبي متعلق بالدوره ممنوع. الاسئله لن اجيب عليها الا لو كانت اسئله يعني ممكن اجيب عليها في على عجل، والا هتلاقوني احيانا ممكن ناس تبعت اسئله وانا ما بجاوبش عليها، محدش يزعل. كما قلت لازم تجيب معاك كشكول وقلم، لان في كميه معلومات ستحصلها ان شاء الله تعالى كبيره جدا جدا. اي حد حضر الدوره معايا قبل كده يعرف الكلام ده، ففي كميه معلومات هائله ان شاء الله تعالى هتاخدها حضرتك. وطبعا الورق بتاع العناصر، عناصر فقط كلمتين يعني، عناصر عناصر نقل، لكن طبعا الدوره نفسها مش موجوده في ورق، فعشان كده مطلوب من حضرتك تكتب كل الكلام اللي هتسمعه، ان كل كلمه هتسمعها حضرتك محتاج، لو انت مشرف في دار تحفيظ او في حضانه او مشرف على مثلا ماده القران في المدارس، يبقى حضرتك محتاج تحضر الدورة وتكتب كل كلمة فيها عشان توصلها إن شاء الله للمعلمين. لو حضرتك معلم في الدار محتاج كل كلمة فيها عشان تنفذ اللي فيها، وأيضا إن شاء الله ربنا ينفعك بيها وتكون سبب وتوصلها لزملائك. الدورة فعلا عملية علمية بحتة، لا مجال لوجود بعض الإخوة والأخوات اللي قاعدين عشان يغيروا جو. اللي قاعد يغير جو ممكن يروح اي غرفه ثانيه يحضرها، ممكن يروح درس عام من الدروس العامه، لكن الدوره فعلا علميه بحته للمتخصصين في مجال القران، للاباء والامهات كذلك تفيدهم جامد جدا جدا، وهتفيد معلمي القران بشكل كبير، هتفيد ان شاء الله معلمي القران في المدارس، هتفيد ان شاء الله معلمات الحضانه، الحضانات الاسلاميه هتفيدهم بشكل كبير جدا جدا جدا، كذلك هتفيد ان شاء الله كل دور التحفيظ في اي مكان على وجه هذه الارض. الكلام ده مهم حبيت ابدا بيه عشان خاطر بس تبقى الامور واضحه. طبعا الحقوني واكتبوا ورايا لو سمحتم. البدايه التاسعه، يبقى هتلاقوا محمود ابو حبيبه داخل التاسعه او قبل التاسعه. يستحيل انكم تلاقوا محمود ابو حبيبه ان شاء الله داخل بعد التاسعه، الا في حاله واحده فقط، ان يكون غلب عليه، غلب عليه فوق طاقته فوق ارادته، بمعنى ان النت مثلا فصل، حصل مشكله في عطل في الجهاز، مات محمود ابو حبيبه مات مثلا، ماشي كده يعني. اما في غير ذلك ان شاء الله تعالى ما فيش حاجه اسمها ان احنا اسمنا ملتزمين وندخل بعد 9 ودقيقه، ما ينفعش ندخل 9 ودقيقه، احنا المفروض ندخل قبل 9 ان شاء الله، ماشي؟ الكلام ده منتهي ولابد ان يفهم جيدا. ولو كنا بنتكلم على جوده الحلقات القرانيه، ولو كنا بنتكلم على تاهيل معلمي القران، فاحنا قبل ما نبدا اي حاجه هو بنقول تاهيل معلمي القران، يا معلم القران اصلك الالتزام، اصلك انك مسلم ملتزم، مسلم ملتزم قبل اي حاجه تانية هنتكلم فيها. فعشان كده لو سمحت، لو كنت فعلا ناوي تكون مسلم ملتزم فعلا، فلو سمحت اهلا وسهلا بك ومرحبا بك في هذه الدورة. أما اللي جاي كده يعني ربنا سهل، أو أبقى نقعد شوية مع واحد صاحبي بعدين أجي، لا مش هينفع، لا مكان لك بيننا، لا مكان لك بيننا. خليني أبدأ واستعينوا بالله، قول يا رب أعنا، قول يا رب علمنا، قول يا رب فقهنا، قول يا رب افتح لنا فتحا مبينا من عندك، وخلينا نجيب الورقة والقلم. جبت الورقة والقلم ولا لسه؟ الناس كلها دلوقتي معاها كراس كشكول وقلم ولا لسه؟ كل الناس، كل الناس، انا عارف الناس كلها كده اللي جاهزه معايا تكتب الحمد لله، يلا الناس اللي جاهزين معايا اكتبوا الحمد لله كده وروني كده، هل فعلا الناس معايا ولا الناس لسه تايهه؟ الناس كلها معايا بتشكول والقلم كله معايا كله مركز. طيب رائع جدا، ممتاز ممتاز، كويس قوي، يلا معايا بسم الله. ممنوع قلنا فيس تويتر كل ده مقفول، الغرفه مقفوله، الاولاد نايمين او نوديهم اي حته، كل الموجودين معايا مركزين ساعتين كاملين، الدوره اللقاء ساعتين، فان شاء الله هننتهي الساعه 11، فركزوا معايا جدا جدا، واسال الله عز وجل لكم التوفيق، اسال الله عز وجل لكم الفتح، اسال الله عز وجل ان يعلمكم وان يفهمكم وان يفتح لنا ولكم وان يرضى عنا وعنكم وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. بسم الله نبدا. دورة تأهيل معلمي القرآن. دورة تأهيل معلمي القرآن أيها الكريم، أيها الكرام، أهميتها من اسمها، من اسمها. بقول تأهيل معلمي القرآن، أعظم كلام في الكون، كلام من؟ كلام رب العالمين. يبقى أعظم ناس في الكون هم الذين هم المختصون بتعليم كلام رب العالمين خالق الكون. عشان كده الدورة دي غاية في الأهمية. ليه غاية في الأهمية؟ لأن لا يجوز لأي أحد أن يتصدر لتعليم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يا إخواني يا إخواني، إن أهل الباطل يقولون مش اي حد يفضل ومش اي حد يغني ومش اي حد يمثل ومش اي حد يلعب كوره، اعزكم الله، ومش اي حد يرقص، لا، الحاجات دي كلها لها قوانين، ايوه والله لها علوم، الحاجات دي كلها لها اكاديميات، لها جامعات، لها علوم ولها دورات، مش اي حد يعمل الكلام الفارغ ده. انما عندنا مين فاضي يا جماعة يحفظ؟ حد فاضي يحفظ يا جماعة؟ مين اللي فاضي يا جماعة يحفظ؟ ماشي، أي حد يتصدر، أي حد يتصدر لتعليم كتاب الله عز وجل، أي حد بيتصدر للأسف لتعليم كتاب الله عز وجل. بنودي ولادنا، المفروض يكون ولادنا أمانة في رقبة من يعلمهم، وانا بعتبر المحفظ مربي قبل ما يكون محفظ، لكن للاسف لا نجد هذا، لا نجد مربين، لا نجد معلمين مربين، لا نجد مجرد ناس بتحفظ ايات القران وليس عندها لا خلق ولا ديانه ولا امانه ولا حس تربوي. والله المستعان، حال دور التحفيظ، حال دور القرآن حال لها، حال يرثى لها. أيها الكرام، ما نفعله في هذه الدورة هو الإعداد والفهم الصحيح، الإعداد والفهم الصحيح لمعنى التلاوة ومفهوم الحفظ وكيفية التدارس لأعظم كتاب وأعظم كلام. نعم، هدفنا من هذه الدورة متعة التعلم، هدفنا من هذه الدورة أن يحب الطالب حلقات القرآن، هدفنا من هذه الدورة هو هدف تربوي من الدرجة الأولى، تهدف هذه الدورة إلى تحبيب الأولاد في القرآن وأهله. تفهمين أنا بقول إيه؟ بقول الهدف الأساسي الكبير الذي أسعى إليه تحبيب الأولاد في القرآن وأهله، مش مجرد بص يا جماعة إحنا جايين النهاردة عشان نقول إزاي الولد يحفظ كمية كبيرة في وقت قليل. لا لا لا لا، لا. مش هممني أوي موضوع إنه يحفظ أو ما يحفظش، أهم عندي إن الولد يحب، أهم حاجة عندي إن الولد يحب. أيرضيكم يا كرام أن يرمي أحد الطلاب المصحف ثم يدوس عليه بقدميه؟ الكلام ده ما حصلش من يهودي، الكلام ده حصل في حلقات القرآن في إحدى دور التحفيظ. أيرضيكم يا كرام أن يتسرب المئات من الطلاب من دور التخفيض؟ أيرضيكم يا كرام أن يضرب الأولاد حتى يذهبوا إلى حلقات التخفيض؟ أيرضيكم يا أولي أيرضيكم أيها الكرام أن يجبر الأولاد جبرا على الذهاب لدور القرآن؟ أيرضيكم؟ أيرضيكم أن يكون الطلاب كارهين لمعلم القرآن وللقرآن ولأهل القرآن وللذي يدرس لهم؟ مش ده الواقع؟ هو ولادنا بيروحوا وهم مبسوطين وفرحانين؟ هم ولادنا بيروحوا وهم يعني منسكحين كده والله انا رايح الدار؟ هو في ولادنا فعلا بيزعلوا لو ما راحوش؟ كم دار في العالم الاسلامي فيها كده؟ كم دار في العالم الاسلامي فيها ان الولد لو تخلف يوم يحزن بل قد يبكي اذا تخلف يوما غصبا عنه؟ يعني لو يوم جاله سفر مفاجئ مع اهله او كذا او كذا لو زعلان جدا ومتضايق نفسيا ان هو مش رايح النهارده دار التحصيل، هذا يحدث؟ هذا موجود يا اخواني. المهم ان يحب، ليس المهم ان يحفظ. اللي عايز اقوله هذه الدورة لكل من يعلم قدر المكانة التي هو فيها. هذه الدورة لكل من يعلم حجم الاصطفاء الذي كان من الله له. إن الله قال: الذين آتيناهم الكتاب اصطفاء يتلونه حق تلاوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا سألنا من خير هذه الأمة؟ من تعلم القرآن وعلمه. حين تسمع أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يا الله يا إخواني، من أهل القرآن؟ هل هم الحافظون أم العاملون؟ لا يشك أحد ممن له قليل علم أن أهل القرآن هم العاملون المطبقون لما في القرآن. أما الحافظ مجرد الحفظ لا يعتبر من أهل القرآن. مش كل واحد حفظ القرآن كله يبقى من أهل القرآن. رب قارئ للقرآن ورب حافظ للقرآن والقرآن يلعنه. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أن يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في قاع البحر ليصلون على معلم الناس الخير. أو كان الحديث ده تتصور احتفال الكون كله بك يا معلم الناس. تاني لأنك مش واخد بالك انت فين. حضرتك مش واخد بالك انت فين. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في قاع البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فما بالكم بمعلم الناس القرآن؟ تاخد بالك من المكان اللي انت فيها. هذه الدورة لكل من يحمل الهم، لكل من يعلم أنه على ثغر عظيم من ثغور الإسلام. أيوة على ثغر عظيم من ثغور الإسلام. الكلام ده مش بيقوله بس لدور التحفيظ، الكلام ده بقوله لمعلمات الحضانه. يا اختي بيدك الكنز، اعظم كنز في الدنيا البني ادم المسلم. المسلم انت على اعظم فجر في الدنيا. عشان كده لما بتجيلي معلمه عايزه تتعين عندنا في الحضانه، بقول لها لتعلمي انك على فجر من ثغور الاسلام. فاذا سمعت مثل ذلك الكلام تقول لك ايه ده، هو انا جاي اجاهد؟ فتقوم ماشيه. هذا ما اقصده، حتى يبقى من يعلم انه على فجر عظيم من ثغور الاسلام. يا اخواني ان اعداء الاسلام لا ينامون، ان اعداء الاسلام لا ينامون، يواصلون الليل بالنهار بجميع الامكانيات والقدرات والعقول تتجمع ويسهرون. واللقطه الواحده عشان اغواء الشباب، لقطه فيلم او لقطه مسلسل عشان يجوا بيها الشباب، لقطه لمده مثلا 5 ثواني، 5 ثواني ممكن تتعاد 50 مرة عشان تكون فعلا فعلا فيها اغواء حقيقي للشباب. اغواء حقيقي للشباب. فما بالنا يا اهل القران اللي فاضي يحفظ واللي فاضي يتصدر. هو اي حد ينفع يحفظ؟ هو اي حد ينفع يمسك حلقه قران؟ هو اي حد هنديله ولادنا؟ لكل من يعلم هذه الدوره، لكل من يعلم انه لا رياده ولا مكانة ولا صدارة ولا تمكين لهذه الأمة إلا بغرس صالح طيب يحب القرآن أكثر من حبه للماء البارد على الظمأ. يا إخواني أنا بقول تاني، أنا هدفي من الدورة أن يحب الولد القرآن، مش أن يحفظ الولد القرآن. لكل من يعلم أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذه الأمانة. كنت بقى بقول مسؤول. عندك كم واحد بتحفظه؟ 10؟ والله الذي لا إله غيره ستسأل عن 10. 20؟ والذي خلقني ستسأل عن 20. واحد واحد بين يدي الله عز وجل وأنت حافيا عاريا هتسأل. ستسأل عن فرد فرد حفظته. أتى لك لتحفظه. الكلام ده منتهي. إن الله سائلك عن هذه الأمانة، أحفظتها أم ضيعتها؟ أعد للسؤال جوابه، أعد للسؤال جوابه. أول محور يا إخواني من محاور هذه الدورة، وبالمناسبة هذه الدورة هي إحدى الدورات التابعة لحقيبة المربي الرباني تبع مشروع قرة أعين. مشروع قرة أعين يهتم بأمرين: إعداد المربين وتربية النشأ. إعداد المربين عن طريق حقيبة المربي الرباني، بندي بفضل الله أكثر من 100 ساعة تدريبية للأخ أو للأخت حتى يكون مؤهلا للتربية، أن يربي أبناء المسلمين. أكثر من 100 ساعة. من هذه 100 هذه الدورة. يعني هذه الدورة دورة من أكثر من 10 دورات بنديها لإعداد وتأهيل المربي الرباني. تمام كده؟ طيب. أول الأمر، لماذا أنزل الله القرآن؟ ده أول حاجة. المحور الأول يا إخواني بنتكلم عن الأساس. الأساس. بصوا، ما ينفعش أي بناء يقوم بدون أساس، صح؟ لذلك سنبدأ بالأساس. ما ينفعش نتكلم في أي حاجة قبل هذا الأساس. أول سؤال، لماذا أنزل الله القرآن؟ قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يبقى الله تكفل بالإجابة. إذا أنزل القرآن ليه؟ ليدبروا آياته. التدبر جاي من الدبر، والدبر ما وراء الشيء. والحفظ طريق التدبر، الحفظ طريق التدبر. إن الله لم يقل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليحفظوا آياته، ولا يوجد في القرآن كله أمر صريح بالحفظ، كذلك في السنة أمر صريح واضح مباشر بالحفظ لا تجد. يا إخواني، ما كان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ، إنما كان هم النبي أن يربي. وهنا تتبادر عدة أسئلة أريد منكم أن تجيبوا عليها. السؤال الأول: كم عدد الصحابة الذين حفظوا القرآن؟ طبعا قليل إلى أقصى حد ممكن، صح؟ عدد لا يذكر، عدد لا يذكر، مفيش، مفيش كتب التراث كلها، كتب السلف كلها، هاتها من أولها لآخرها، كتب الحديث بالسيرة كله، لن تجد أحدا قد كتب في عدد من حفظ القرآن من الصحابة. العدد قليل جدا جدا جدا. السؤال الثاني: كم مسابقة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ القرآن؟ كم مسابقة؟ ولا مسابقة. الله أكبر. إن الملايين تنفق من أجل هذه المسابقات. السؤال الثالث: كم مرة جلس النبي مع الصحابة وعرض عليهم المتشابهات في القرآن، أو تحداهم في المتشابهات في القرآن؟ كم مرة؟ الله أكبر. ولا مرة، ولا مرة. سبحان الله. أمال إحنا بنعمل إيه؟ إيه ده؟ وإحنا ماشيين غلط يا إخوانا؟ إحنا ماشيين غلط؟ طبعا طبعا ماشيين غلط. أنا مش قصدي إن حفظ القرآن غلط، لا والله، حاشا لله، أقصد المبالغة في هذه الأمور خطأ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي يزيدا من الحفظة، بل كان همه أن يربي يزيدا قرآنيا يمشي على الأرض. القرآن غيرهم، القرآن حركهم. كان هم النبي يسمع واحدا من الصحابة من الذي يقرض الله فينفق كل ما عنده من نخل في سبيل الله، 600 نخلة لما سمع من الذي يقرض الله. كان هذا النبي من يربي واحد إذا سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أن ينفق بيرحاء أحب ماله إليه. ربنا به أصحابه أنه إذا سمع أحدهم أن جلة عرضها السماوات والأرض يرمي تمرات كانت في يده ليدخل ليقاتل فيقتل. رب النبي أصحابه على أن يقولوا ليرين الله ما أصنع. رب النبي أصحابه على أن يأتي أحدهم بنصف ماله، وأن يأتي أحدهم بماله كله. هكذا رب النبي أصحابه، ما كان يريد النبي منهم كثرة حرم، إنما أراد أن يكونوا قرآنيين، أن يمشي الواحد منهم بالقرآن، أن يعمل بما فيه، أن يتخلق بأخلاقه. السؤال ما هو أكثر زمان فيه حفظ لكتاب الله؟ أكثر زمان فيه حفظ لكتاب الله. ما شاء الله، هذا الزمان فعلا فعلا هذا الزمان أكثر الأزمنة فيها حفظ لكتاب الله. تخيلوا من عهد سيدنا النبي لغاية النهاردة، من عهد سيدنا النبي نفسه لغاية اليوم، أكثر زمان فيه حفظ للكتاب هذا الزمان. السؤال ما هو أكثر الأزمنة بعدا عن الله؟ أكثر زمن بعيد عن ربنا. يا الزمن ده برضه صح، وهذا الزمان بما أن إذن لا علاقة بين الحفظ والتربية، لا علاقة بين الحفظ والتمكين، لا علاقة بين الحفظ والريادة والمكانة والصدارة، لا علاقة بين الحفظ والقرب من الله عز وجل. دي نتيجة مهمة جدا جدا لازم تعرفوها قبل ما تكملوا، قبل ما تكملوا. أيها الكرام، أظن الرسالة وصلت. لما يجيني واحد قل له جوازة الستين، جوازة الستين من عمرها، وفي دار من أشهر دور التحفيظ في مصر لغاية دلوقتي وعندها فوق الستين، لغاية دلوقتي قاعدة تحفظ في المتشابهات، ماذا نسمي هذا؟ نسميه عبث. سمي هذا ألاعيب شيطان. نسمي هذا انشغال بالمفضول عن الفاضل، بل والله حتى لا أرى فيه فضلا، والله لا أرى فيه فضلا. نفسي أفهم إيه الفضل في جمع المتشابهات، نفسي أفهمها دي حقيقة. أنا مش عارف لغاية دلوقتي إيه الفضل في ذلك. لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي محمد، لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة. نفسي أفهم لغاية دلوقتي إيه الفكرة في جمع المتشابهات. يا إخواني الشيطان يفرح بذلك. خليهم يقعدوا 50 سنة يحفظوا قرآن. إيه ده؟ يا اخواني ليس الامر كذلك. ما هذه هي الغايه التي من اجلها انزل القران؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كنت في دار من اعظم دول القران كذلك، كانوا بيكرموا حفظه القران في مسابقه، فطلبوا مني كلمه عرض لمشروع قره اعين. فبدأت الحديث وكان جالسا في الصف الأول شيوخ من كبار القراء، ناس أفنت حياتها في القرآن. أول ما بدأت قلت: يا شيوخنا، حفظ القرآن هل هو واجب أم مستحب؟ فأجاب الجميع أنه مستحب. ثم سألت سؤالا آخر: فماذا عن العمل بالقرآن؟ هو واجب أم مستحب؟ ماذا عن فهم وتدبر القرآن والعمل بما فيه؟ فأجاب الجميع أنه واجب. والسؤال الملح الآن: إذا كان الجميع مجمعا على أن حفظ القرآن ليس بواجب، وعلى أن الفهم والتدبر والعمل هو الواجب، فلماذا عملنا بالسنة وتركنا الواجب؟ ها؟ ها؟ لماذا عملنا بالسنة وتركنا الواجب؟ هو في ايه خلنا؟ هو ايه اللي بيحصل في دور التحفيظ؟ انحراف رهيب رهيب. لا هو ايه كل هم معلم القرآن وكل هم المحفظة ان البنت تحفظ. خلي بالكوا ده بيوصل الامر للطرد، بيوصل الامر احيانا ان البنت لو ما حفظتش تطرد. يا البنت تطرد، تخيلوا ما يغرمها، تخيلوا ان في اولاد مطردون بسبب ان هو مش حافظ كويس يطرد. طبعا انا عندي قاعدة بتقول طالب القرآن او طالب التحفيظ لا يضرب ولا يطرد. طبعا ضحكوا علينا وقالوا لنا الله يرحم ايام الكتاتيب، صح؟ ايام الكتاتيب، كتاتيب خرجت لنا جيل كبير ما شاء الله تبارك الله الله اكبر حافظ. لكن عايز اقول حاجة، اعرف ناس كتير تزعل مني، انا عارف ان في ناس كتير دلوقتي زعلانة مني، مش مشكلة عادي جدا، بس يا ريت اللي يزعل حتى ما يمشيش يسمعني لغاية لما اخلص، يحضر الدورة كلها من اولها لاخرها كده عشان خاطر ايه؟ ربنا ممكن ربنا عز وجل يشرح صدره وتتغير القناعات. شوف يا اخواني انا اجاهد الان في سبيل تغيير القناعات، قناعات ظلت عشرات السنين في ذهن الاخوة والاخوات، عايزين نغير فيها، صعب الموضوع صعب مش سهل. ربنا يعينكم، والستين واحد اللي موجودين في الغرفة دلوقتي يساعدوني ان شاء الله على تغيير هذه القناعات. الموضوع مش سهل ابدا ابدا. شوف يا اخواني عندنا ختمات خمس، يلا الختمة الاولى القراءة المتقنة، الختمة الثانية، الختمة الاولى او الثاني عشان اللي بيكتب، الختمة الاولى القراءة المتقنة وهذه واجبة على كل مسلم، قراءة القرآن من اوله الى اخره قراءة متقنة. الختمة الثانية ختمة المعاني، معاني كلمات القرآن، تعرف كل كلمة معناها ايه. الختمة الثالثة ختمة التحفيظ وهذه مستحبة، ختمة التحفيظ حفظ يعني ختمة الحفظ يعني وهذه مستحبة، احفظ ما تستطيع يعني، ها؟ احفظ ما تستطيع لكن ما تقضيش حياتك كلها حفظ، انتقل يا اخي انتقل بقى. الله هتقعد طول عمرك تحفظ بس ما تفهم بقى. في ناس يقولنا بقى لها 20 سنة حافظ القرآن ولسه مش عارفة أي حاجة في المعاني، ما عندهاش فكرة عن التفسير، عمرها ما قعدت يوم تتدبر. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذا الختمة الأولى ختمة قراءة، قراءة متقنة، ختمة مزودة. الختمة الثانية ختمة معاني الكلمات. الختمة الثالثة ختمة الحفظ، وقلت هي ليست واجبة. الختمة الرابعة ختمة التفسير، التفسير، التفسير. الختمة الخامسة ختمة التدبر والواجبات العملية، ختمة التدبر والواجبات العملية، العمل. الختمات الخمس دي هي المفروض كل دور التحفيظ تقوم على هذه الختمات الخمس. يا ترى بقى دور التحفيظ مركز على كم ختمة منهم؟ ها؟ واحدة بس صح؟ الحرز. ياريتهم حتى مركزين على التزويد قوي. يعني حتى التزويد في الكتاتيب في قصور كبير في الكتاتيب. الكتاتيب عندهم قصور كبير جدا في موضوع التزويد. عندنا في الازهر في مصرنا اكتر ناس بتتعبك في التسميع وتعليم القرآن هم الازهريون. انا بقول لك الواقع اللي انا عايشه. طيب اذا هذه الختمات الخمس مطلوبة من كل دار في نفس الوقت. يعني الختمة الاولى مع الثانية مع الثالثة مع الرابعة مع الخامسة. اذا اتقن القراءة حفظ، فاذا حفظ كان ذلك مساعدا له على التدبر، فان تكرار الايات يساعد على التدبر. ثم له قبل ان يتدبر اكيد لازم معاني الكلمات، واكيد قبل ما يتدبر لازم التفسير. اقول تاني يا اخواني، التدبر مش هنعرف نوصل للتدبر. احنا قلنا دلوقتي ان القرآن تنزل للتدبر ولا لا؟ انتم متفقين معايا على هذا؟ يعني احنا دلوقتي المفروض دور التحفيظ، دور القرآن تعمل ايه؟ تشتغل تدبر. دور التحفيظ يا اخواني كلها المفروض تشتغل تدبر. طيب عشان نشتغل تدبر ايه المطلوب؟ نعدي على اربع ختمات قبلها. الاولى يلا معايا تاني. الاولى القراءة المتقنة. الثانية سريعا معاني الكلمات. الثالثة الحفظ قدر المستطاع. الرابعة التفسير. والخامسة التدبر. ينفع تدبر قبل حاجة من دول؟ يعني ينفع اعمل تدبر قبل الفتح؟ مستحيل. طبعا التدبر مع الواجبات العملية ما ينفعش تدبر قبل الفتح. واحد مش عارف معاني الكلمات اصلا يتدبر ازاي؟ واحد مش عارف التفسير هيتدبر ازاي؟ الخدمات الخمسة دي واجب على كل دار تبدأ من بكرة تخطط للموضوع ده وتشتغل عليه. تمام كده؟ احنا لسه بنحط الاساس. طيب ده اولا علمنا لماذا انزل القرآن، وعلمنا ان احنا واجب علينا نشتغل على هذه الختمات الخمس. طيب طبعا ده عشان نعمله بلازم نغير السياسة كلها. دور القرآن، دور القرآن تغير سياستها من الألف للياء. من الآخر كده أقول إيه؟ خلاص يعني كل النظام هيتغير. طبعا هيقول لك إيه؟ يا شيخ أنا هجيب وقت منين للختمات الخمس؟ ايوه طبعا، لان حضرتك مش عايز تغير الواقع اللي عندك. اصل عارفين يا اخوانا هو بيتكلم في ايه؟ هو قصده انا بحفظ الاولاد في اليوم صفحه او صفحتين او ربع او كذا. فانا اصلا مع يعني معقول اهدي كل ده؟ الحفظ وبعدين معاني الكلمات والفهم وبعدين التدبر وبعدين الواجبات العمليه، هو انا هلاقي وقت لكل ده؟ انت فاضي بقى، ده انت فاضي. هو مين قال لك ان لازم صفحه في اليوم؟ ها؟ لازم تقف اليوم؟ حد بيجري وراكو؟ حد بيجري وراكو؟ ما تخليها نص صفحة. ما تقتصر على سطرين. ايه المانع؟ اقتصر على سطرين يا حبيبي. اولياء الامور. يعني حضراتكم عايزين ترضوا اولياء الامور مش عايزين ترضوا ربنا، صح؟ يعني عشان خاطر اولياء الامور يا جماعه مش مشكله، يا جماعه مش مشكله التدبر والكلام ده كله بقى، اهم حاجه يا جماعه اولياء الامور، اهم حاجه ما يقوله المستمعون. معلش انا شديد قوي لان انا تعبت قوي، وانا مش معنى ان انا بعلي صوتي بعلي صوتي على حد من الموجودين، لا لا. شوف يا اخوانا اللي عاجبه ما يرضي الله، اللي عاجبه ما يرضي الله اهلا وسهلا، اللي مش عاجبه ما يرضي الله نجيبه ونفهمه، زي ما كان شيوخ القرآن والمعلمين اللي بتوع القرآن مش فاهمين وفهمناهم، نبدأ احنا نجيب اولياء الامور ونعقد ندوات ولقاءات ومحاضرات وزيارات واتصالات وورق وكذا، ونعمل شغل كبير قوي عشان نفهمهم ونوصل لهم ان احنا كنا ماشيين غلط. خلاص كده ممتاز. حاببهم اقول لهم يا اخواني هنشتغل بنظام الختمات الخالص، كل آية في القرآن ولدك سيقرأها بإتقان، سيحفظها، سيفهم معناها، معاني الكلمات، وسيفهم التفسير، وسيتدبر، ولو في واجب عملي ورا الآية دي نقدر نطلع بيه، هنطلع بواجب عملي هيعمله الولد. النظام بتاعنا كالآتي، وهو حاطط أديله كده ورقة فيها الأهداف العامة والأهداف التفصيلية وخطة البرنامج كاملة. من الآخر أنا هحفظه كل يوم قدر معين، هو كذا لمدة كذا بس. إن شاء الله كل سنة هتاخد مني الولد حافظ كذا، بس مش حافظ يا خبر أبيض، حافظ متقن للتلاوة، فاهم وقد تدبر. ايه ده؟ وده ممكن، ده حلم كبير، ده حلم كبير قوي، لكنه يمكن تحقيقه. فاكرين ايام زمان لما بدأ، لما ظهر من حوالي 10 15 سنه كده، لما ظهر موضوع الطريقه النورانيه، نور البيان، لما انتشرت في مصر بالذات نور البيان ومش عارف ايه، اللي هو اللي هي طريقه تعليم القراءه والكتابه، وبقى اولادنا يقول لك ايه هيقرا القران كله في 3 سنوات، يعني هو عنده 6 سنوات او 5 سنوات يستطيع الطفل ان هو يقرا من اي مكان في المصحف، عارفين الكلام ده. وظهرت بعد كده طريقه اسمها منه الرحمن، بقت مش 2 ولا 3، بقت سنة واحدة فقط، 8 شهور بالضبط، 8 شهور بالضبط. طفل عنده 3 سنوات يستلم الطفل وهو عنده 3 سنوات و8 شهور يقرأ القرآن كله ماشي؟ طيب الكلام ده كان في الأول بيتقال إيه عليه؟ أكيد طبعا لو عرض هذا الكلام كفلسفة كده اتقال كده، يعني هل يتصور كذا هيتقال ايه؟ مستحيل، صح؟ هيتقال مستحيل، لكن لما تم التركيز وطبقت نجحت، صح كده؟ تمام. كل حاجة كده لو ركزتوا هتنجح، بس. وكل موضوع محتاج ان احنا نركز بس. طيب صلوا على النبي. نور البيان نفسه او اي طريقة تانية من الطرق اللي هي اهتمت بموضوع القراءة جنت على ما قلناه كذلك، مع فضله العظيم الذي قامت به لكن للأسف برضو كان المعظم مركز على حاجة واحدة بس، هي القراءة الصحيحة، إتقان التلاوة، حفظ ما نستطيع من القرآن. للأسف دلوقتي ولادنا برضو ما عندهمش أي فكرة عن القرآن ومعانيه. طيب خلينا نكمل الخير وما نهدمش اللي فات، ونقول نزود بقى ماشي. خيرا يا اخواني، تلاقي كده في بعض القنوات الإسلامية يطلعوا بعض الأولاد اللي هم في ابتدائي كده، يعني لابسين ثياب بيضاء ربنا يحفظهم، ولابسين طواقي، يعني ايه، يقولوا خطبة، يقولوا درس، يقولوا مش عارف ايه، صح؟ بتلاقوا الكلام ده أحيانا كده، يعني يتم مقابلتهم عشان مثلا يقول الدرس ولا ايه، فتلاقي الأم بتبص ليهم، بتقول لهم نفسي أولادي يبقوا زي دول، نفسي أولادي يبقوا زي دول. ليه؟ السؤال الآن الملح، يعني هو ليه؟ أنت شفت دول إيه يعني؟ ما الذي رأيتيه في هؤلاء مميز؟ حفظ، لا في الصلاة. يا أخي الحبيب، ليس كل حافظ محافظ، وكم من حافظ غير محافظ. الموضوع باختصار، الأولاد دول كلهم هم أولادنا، وفي أنا والله العظيم مش بكرههم ولا حاجة يا إخواني، دول كلهم ولادنا والله وحبايبنا وكل حاجة، وربنا يبارك فيهم، بس أنا مش عايز أتكلم على الناس فرحانة ليه، يعني مش فاهم الناس طايرة ليه وفرحانة ليه. كل الموضوع إن هم حفظوا كلمتين وجم قالوهم، بس ده كل الموضوع. حافظين القرآن كله وحافظين 1000 حديث، خلاص؟ عايزين كمان؟ ده في دلوقتي اولاد حافظين القران كله بارقام الايات وموضع الكلمات ماشي، يعني هل ممكن للامه؟ هم دول اللي هيمكنوا الامه يعني؟ يعني هو هل هذا هو طريق التمكين مثلا؟ هل هذا هو طريق الفتح؟ طبعا هكون اقول حلو جميل ما شاء الله جميل، حاجه حلوه هي، مش وحشه والله، هي مش وحشة، حلوة، جميلة، أيوة، لكن هي الهدف؟ هي الغاية؟ هي اللي هنعيش عشانها؟ هو حلم حياتنا؟ ولا حلم حياتنا إن إحنا نطلع جيل قرآني متربي؟ الله المستعان. ثانياً، من الأساس استحضار النية والقصد إيمانا واحتسابا. حضرتك لما تدخل في هذا المجال أنت محتاج يكون عندك إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر، من قام رمضان، كله إيمانا واحتسابا. لو سمحت، نية العمل أهم من العمل. نية العمل أهم من العمل، فلتكن لله خالصة. فاكرين وحافظين حضراتكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ كلكم عارفين صح؟ منهم قارئ القرآن يؤتى به، يعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول ما عملت؟ فيقول قرأت فيك القرآن وعلمت فيك العلم، فيقال له كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، علمت ليقال او تعلمت ليقال عالم. فتقيل فتقيل فتأجرك خلاص. عايزين يقولوا يقول الشيخ يعني؟ قال الشيخ. يقول المعلمة الفاضلة المحترمة، يقولوا المعلمة المسندة، قالوا المعلمة المسندة. قيل قيل لا أجر لك عندي، فيسحب على وجهه إلى جهنم. يا إخواني نحن الآن في عبادة، استحضار النية. النية أهم من العمل، عشان أأكد على هذا المعنى. لو واحد وحدثنا على رمضان، اللهم بلغنا رمضان، لو واحد في صيام نافلة ما كانش ناوي يصوم، يعني ما كانش ناوي يصوم، لكن من الفجر للمغرب لم يأكل ولم يشرب لانشغاله، كان مشغول في حاجات كثيرة، فما كانش ولا شرب من الفجر إلى المغرب، هل يعد صائما؟ الجواب لا. ليه؟ لم تنعقد النية، صح؟ خذ السؤال الثاني ده، واحد نوى أن يصوم من قبل الفجر حتى نوى يصوم، ماشي؟ نوى يصوم، وبعدين بعد صلاة الظهر كده كان فاتح التلاجة، خرج حلة محشي، عارفين المحشي عندنا في مصر يعني من أمهات الأكل عندنا في مصر، خرج حلة محشي وقام واكلها كلها طبق عليها أكل عليها، وبعدين افتكر بعد كده إن هو كان صايم، كان ناسي، كانها ناسي، وافتكر إن هو كان صايم، هل ده صايم ولا مفطر؟ ها؟ صايم؟ صايم ما شاء الله، صائم طبعا، صائم. يا شيخ ده كان حلة محشي، ازاي يكون صايم يعني؟ ايوه صايم، رغم انفي صائم، والحمد لله ربنا اكله، هو صائم. انت بتحقد عليه ليه؟ هو صائم لانه نوى، لانه نوى. الله اكبر، يا سلام. يبقى اذا النية اهم من العمل. إذا يا إخواني إنوا خيرا وخلي النية لله، ومع كل لحظة بتعدي عليك وأنت بتحفظ قرآن الله يرفعك درجات، الله يقربك منه. يا إخواني عايزين روح في دور القرآن. أنتوا بتحسوا إن في روح في دور القرآن؟ بتحسوا بيها؟ يعني بتحسوا إن في كده روحانيات، روحانيات، عايزين روحانيات في دور القرآن، عايزين روحانيات. حصص القرآن، الحصص بتاعت القرآن اللي في المدارس، هل فيها روحانيات؟ هل بنحس كده إن القلب سعيد وبيرفرف كده؟ إخوانا عايزين روحانيات. طيب، إذا نبتغي من الله عز وجل الأجر والمثوبة ونرجو بكل ذلك رضاه سبحانه. تمام كده؟ اوعى تنسى انك في عباده. اوعى تنسى طول ما انت بتحفظ انك في عباده. خلي بالك احنا بنتكلم في كلام كبير قوي. لان مش هتعملوا اللي انا بقول عليه الا لو استشعرتم فعلا ان انتم في عباده. وعايزين نوصل لدرجه انس بن النضر. عايزين نوصل لدرجه لا يرين الله ما أصنع. اكتبها عندك كده وخليها شعارك وانت داخل كده على حلقة القرآن، خليها شعارك، لا يرين الله ما أصنع. الله، عارف لما تقول الكلمة دي ما شاء الله. يلا بعد كده عندنا إعداد المكان. مكان اللي هنحفظ فيه. طبعا اللي هو مسجد جميل رائع، لكن احنا بنتكلم في عامة بقى. خلي بالكم هتلاقوني اخيرا بتكلم على يعني على حاجات مختلفة، فاهمني؟ ليه؟ لان الاماكن مش واحدة. احيانا هتلاقوني مركز على المدارس، احيانا هتلاقوني بنتكلم على دور التحفيظ، بس 90% او 95% كله متشابه مع بعضه. طيب واخد النظافة، النظافة مكان اللي هتحفظ فيه القرآن لازم يكون انظف من بيتي، صح؟ المكان اللي هنحفظ فيه القرآن لازم يكون انظف من بيتي. كنت بروح يا اخواني اشرف على بعض دور القرآن، كانت زوجتي تعرف ان رحت الدار الفلانية من رائحة الثياب. اه والله الرائحة السيئة المقززة بسبب ان المكان غير نظيف غير مؤهل. كنت احيانا اقف في بعض الدور واقف بتكلم كده في الصالة مع المشرف، وفاجئ بالاولاد طالعين يجروا في الحين باب وطالعين يجروا، ايه ولاد في ايه؟ فار فار فار فار. وتلاقوا بقى دور مليانه فيران ومليانه صراصير ومليانه، الله المستعان. ما ينفعش بيتك كده، بيتك كده دار التحفيظ لابد ان تكون في غاية النظافة. احسن ادوات النظافة لابد ان توفر فورا. بصوا يا اخواني كل كلمة تسمعوها مني، طبعا ما فيش ولا كلمة نظرية، الحمد لله احنا خبرة 15 سنة في الاشراف على دور القرآن، اشرفنا في داخل مصر وفي خارج مصر. عايز اقول الكلمة اللي هتسمعوها مني مش عملية، ارموها في وشي، ارموها في وجهي. طيب ايه المطلوب بقى؟ المطلوب ان كل كلمة سمعتوها حضراتكم تنفذوها فورا لو اردتم تبييرا، لكن طبعا بالتدريج زي ما هقول لكم ان شاء الله في اثناء الشغل. لكن في حاجات تتنفذ فورا مش محتاجة حاجة، مش محتاجة اي حاجة. لما اقول نظافة فالدور اللي ما فيش عندها اهتمام بالنظافة من بكرة ندور على دادة اخت فاضلة عاملة نظافة او عامل نظافة يقوم على هذا الامر. ادوات النظافة تكون على اعلى ما يكون، ادوات النظافة اللي هنجيبها تكون على اعلى ما يكون، واضح؟ بالمناسبة احدى المعلمات سألتني بتقول لي يا شيخ ينفع نعاقب الولد المقصر ان هو ينظف الغرفة، غرفة التحفيظ؟ ايه رأيكم؟ ينفع يعني مثلا ولد مقصر فيكون العقاب ان احنا نخليه نلزمه ان ينظف دار التحفيظ؟ الجواب لا. عارفين ليه؟ حد عارف المبرر؟ المبرر لأن القيام على نظافة الدار شرف، وهي مسؤولية الجميع من أول المعلم. ثاني، القيام على نظافة المكان شرف، وهي مسؤولية الجميع، وأول واحد يقوم ينظف المعلم. يبقى مكان نظيف أنظف حاجة هنجيبها، الرائحة الطيبة، لازم يكون في معطر هواء. كل فصل ما ينفعش الفصل في دار التحفيظ ما يكونش فيه معطر، ما ينفعش فصل ما فيش معطر، ما ينفعش يا اخواني فصل ما فيش فيه معطر، ما ينفعش. طيب بالنسبة للاخوة الرجال، ما ينفعش ما يكونش معاك طيب لتعطر به الاولاد واحد واحد قبل ما تبدأ الحلقة، طيب تعطر به الاولاد واحد واحد. السواك، وفروا السواك في دور التحفيظ لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. ثلاثة الهدوء. المكان لازم يكون هادي، ما ينفعش اللي لسه هيفتح دار يفتحها جنب غرفة حدادة أو جنب نجار، لابد أن يكون المكان هادئا. ليه؟ لأن المكان ده يكون هنربي فيه مش هنحفظ، ده احنا هنربي مش مجرد هنحفظ، هنربي. النقطة اللي بعدها التهوية. بصوا بيني وبينكم في التهوية الجيدة في أزمة كبيرة عندنا خاصة في مصر، ضيق ذات اليد بتخلينا المسألة صعبة جدا في التهوية. يعني خاصة في الحضانات تدخل على، وأنا ذاك أشرف على الحضانات الصراحة بقول الله يكون في عون المعلمات والأولاد، بيكون جوه الفرن فرن فرن فعلا والله، حاجة صعبة أوي أوي يعني. بصوا اعملوا اللي تقدروا عليه. أول حاجة لو معاك فلوس كتير تكييف. تكييف؟ يا معقول الكلام ده؟ أيوه تكييف. هو في إيه؟ هو مش في ناس كتير قوي بتكيف بيوتها؟ وأنا لما كيف المكان لأهل القرآن أو للناس اللي جاية تتعلم القرآن وتحفظ القرآن وتفهم القرآن وتعمل بالقرآن، إيه ما يستحقوش تكييف ولا إيه؟ حرام عليهم التكييف؟ يعني اهل الفن واهل الفجور موفرين ده واكتر من ده، واحنا يعني نستقصر فيهم تكييف؟ ايوه تكييف. ايه كمان؟ جلسات مريحه جدا، جلد لازم تكون جلسات مريحه جدا. طب انا ما عنديش تكييف، نعمل ايه في التهويه؟ لو نعرف نفتح فتحات نفتح، لو نعرف نجيب شفاط، شفاط كبير يشفط الهواء الساخن نجيب. بص يا اخواني، الله عز وجل يحاسبك على ما تستطيع. لو انت قادر تعمل حاجه ومش قادر تعمل حاجه تانية اكبر منها، اعمل اللي قادر تعمله. يعني اللي انت قادر تعمله ما تاجلش لغايه لما بصوا اصلا. طب بصوا انا مش هجيب مروحتين، انا هستنى لغايه لما اجيب مكيف. لا لا، ممكن تموت بكرة. هات المروحتين الأول وبعدين لما ربنا يقدرك إن شاء الله هات المكيف وتبرع بالمروحة لأي حد تاني. سهلة. افعل ما تستطيع. وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا منه ما استطعتم. أكيد طبعا، ونقطة لفتة جميلة جدا، إن العدد فعلا بيؤثر. طالما المكان لا يتحمل غير 20 يبقى ليه نحط 30؟ ليه نحط 40؟ مهم جدا جدا. الله المستعان. كل وسائل الراحة وكل وسائل الرفاهية لابد أن توفر في الدار. كل الوسائل من اول الميه طبعا ده شيء اساسي، ولازم تكون مفلتره. مفلتره فلتر لازم، والمناديل وخلاص كل حاجه كل حاجه. بصوا مكان مكان يجهز كانه مجهز لعريس وعروسه. شوفوا هتجهزوه ازاي. طيب الإضاءة الجيدة، طبعا الإضاءة الجيدة اللي هي إضاءة اللمبة البيضاء، اللي هي اللمبة البيضاء مش الحمراء ولا اللمبة البيضاء، وتكون إضاءة شديدة جدا عشان الأولاد يشوفوا كويس، وما تكونش الإضاءة مسلطة على، ما تكونش في مواجهة سبورة عشان الأولاد يعرفوا يشوفوا السبورة كويس. ما تكونش في مواجهة السبورة عشان الأولاد يعرفوا يشوفوا السبورة كويس. تمام؟ آدي المكان. طيب تعالوا بعد كده للمحتوى. محتوى المكان، أول حاجة عندنا في محتوى المكان مصاحف. المصاحف مصاحف جيدة نسختها واحدة، مصاحف جيدة نسختها واحدة. المصاحف ليه؟ المصاحف يا اخواني ما عادش ينفع نقول له هات مصحف معاك من البيت، ما عادش ينفع نقول كده. الدار هي التي توفر المصاحف، والمصاحف اللي هنجيبها اجزاء، مصاحف الاجزاء العامه وتبارك والسمع، واحسن طبعا طبعه اللي هي طبعه المدينه المنوره. تمام كده، احنا اللي بنجيب المصاحف، حتى لو ضيع مصحف نجيب له تاني. نقصف الدرجات مش مشكله اي حاجه، المهم لازم المصاحف تكون موفره من الدار، لازم لابد. تمام، كذلك المنهج التربوي، المنهج التربوي طبعا ده موضوع كبير، ودي دوره مستقله ان شاء الله نبقى نديها لكم، دي دوره مستقله تماما المنهج التربوي. وانا حاليا بفضل الله القيام بمنهج تربوي عملي كامل، منهج قرة اعين ان شاء الله قريبا جدا هينزل، هيكون فيه قيم سلوكيات مهارات، قيم سلوكيات مهارات، مش بقى زي المناهج الموجودة في السوق مجرد بس جمع الآيات وجمع الأحاديث وجمع القصص، لا لا لا لا، أنا بقول لك تشتغل ازاي، تعمل ده ازاي، تدرس القيمة ازاي، تدرس السلوك ازاي. يعني هنتقل من الكم إلى الكيف، سأنتقل للمعلمين إن شاء الله المعلمات من الكم إلى الكيف. المنهج التربوي ده مهم جدا، ولازم يكون في منهج تربوي لمعلمي لطالبي القرآن، لازم يكون في منهج تربوي في دور التحفيظ، ده مهم جدا، لكن مش موضوعه في الدورة بتاعتنا، لا ده موضوع، ده دي دورة مستقلة، دي دورة تانية بنتكلم فيها على أساليب 16 أسلوب في درس القيم والسلوك. ماشي، دي دورة مستقلة. ماشي يا إخواني، طيب ننتقل دفتر المتابعة. دفتر المتابعة برضو ما عادش حاجة اسمها بقى هات كراسة معاك وانت جاي من البيت، لا بقى نكبر بقى، نكبر بقى ونعمل احنا دفاتر بقى ونعملها باسم الدار، احنا اللي نعمل دفاتر باسم الدار. ماشي، طيب صلى على النبي. دفتر المتابعة، أنا عندي دفتر متابعة لكن هو يعني طبع وانتهت الطباعة بتاعته، يعني خلاص طبع ووزع وانتهى، فمحتاج إعادة طباعة تاني. دفتر المتابعة اللي هقول لكم عليه شكله كده عشان اللي عايز يعمل زيه اعمل زيه، أنا نفسي كل دار تعمل لنفسها. ماشي، عبارة عن اكتب إخواني، هتتعبوا معايا في الدورة دي معلش سامحوني. بسم الله، الورقة اليمين واليسار كلها هيبقى فيها جدول كبير، جدول كبير تمام، هيكتب فيه اليوم، اليوم وتحته فاضي، ما اكتبش سبت حد اثنين ثلاث اربع خميس، لا لا لا ما اكتبش حاجة، لا سيبوها فاضية، سيبوها فاضية، اليوم وتحته فاضي، التاريخ وتحته فاضي، الحفظ الصورة من إلى الدرجة، المراجعة الصورة من إلى الدرجة، ثم السلوك، ثم المجموع، ثم توقيع ولي الأمر، أدي الجدول. ماشي؟ تاني بسرعة عشان الوقت، اليوم تحته فاضي، التاريخ تحته فاضي، الحفظ بقسمه القناة، الصورة من إلى الدرجة، المراجعة الصورة من إلى الدرجة، السلوك خانة، المجموع خانة، التقدير خانة، ثم توقيع ولي الأمر. طيب الجدول ده يا اخوانا مش مالي الدفتر كله، مش مالي الصفحة كلها، لا ده واخد نص الصفحة بس، واخد نص الصفحة بس. تحت الدفتر ده ايه؟ او اسف، تحت الجدول ده ايه؟ في الصفحة اليمين التقييم الاسبوعي، دي بيملاها كل اسبوع المعلم. في الصفحة اليسار بطاقات التميز هكلمكم عنها بعدين. في الصفحة اليمين التقييم الأسبوعي، في الصفحة اليسار التميز، بطاقات التميز. تمام كده؟ طيب ده الدفتر اللي هو خاص بالقرآن بس، خلي بالك. بعد كل أربع صفحات يعني شهر كامل، بعد كل أربع صفحات يعني شهر كامل بيكون عندي صفحتين يمين ويسار، اللي على اليمين يكتب فيها ما حصله الطالب في شهر، الناحية اليسار بكتب فيها الشهادة، ولا مانع ان انا احط في هذا الدفتر كده في فوق او تحت نصائح تربويه للاباء، وابني بيها الدفتر من تحت كده تبقى نصائح تربويه للاباء. على اليمين التحصيل الاسبوعي، اسف التقييم الاسبوعي، على اليمين التقييم الاسبوعي، التقييم الاسبوعي، على اليسار بطاقات التميز. ده بالنسبه لايه؟ للجدول، صفحه الجدول. تحت الجدول على اليمين التقييم الاسبوعي، على اليسار بطاقات التميز. بعد اربع صفحات خلص الشهر، واقوم عامل ورقه على اليمين اسمها ما حصله الطالب في شهر، وعلى اليسار ورقه اسمها الشهاده. الشهاده. تمام؟ الشهادة يعني ايه؟ يعني شهادتي انا امام الله الولد ده عامل ايه؟ طيب دي ده دفتر يا اخواني قرآن بس. احيانا بيكون الدفاتر فيها الدفتر بيكون شامل حديث وذكر وادب، ده الدفتر بتاعي مثلا. بنعمله لبعض الدور اللي ما عندهاش منهج تربوي، فبقول لهم بصوا بدل ما تدوا قرآن بس ادوا حاجات تانية يا جماعة. ادوا حديث، فرصة الناس بيلاقوا لغاية عندكم وربوهم يا جماعة وعلموهم الدين. فبنلاقي إن مع كل أسبوع حديث وذكر وأدب في الصفحة برضه. طبعا محدش مستوعب أوي معلش بشكل الورقة، لكن لو استطعت إن أنا أجيب شكل الورقة بكرة معايا أو أرنها لكم الله المستعان. المهم حديث واحد وذكر واحد من الأذكار اللي هي الموظفة، وأدب، أدب مع الله، أدب مع الرسول، أدب مع الوالدين، أدب الطعام، أدب الشراب، أدب الطريق، أدب الاستئذان، أدب الزيارة، أدب أدب. حديث وذكر وأدب كل أسبوع. تمام كده؟ في الحالة دي التزود كان في الجدول وأقول الأدب. والأدب دوت يعتبر هو الحديث وهو الذكر. كان للأدب. وأقول خد إيه والدرجة إيه؟ إيه اللي خده؟ النهارده خد يعني بعمل الأدب يبقى خدتين تحته. خد إيه؟ والدرجة إيه؟ ماشي كده؟ ده دفتر المتابعة. طبعًا آخر ورقة في دفتر المتابعة مكتوب فيها الشهادة النهائية. تمام كده؟ طيب. ده بالنسبة لدفتر المتابعة. إيه كمان بيكون موجود في الدار؟ الوسائل التعليم، الوسائل التعليمية. الوسائل التعليمية من أول الوسائل التربوية والتعليمية من أول السبورة لغاية شاشات العرض، البروجيكتور، الكمبيوتر، السبورة الذكية، يا رب يرزقكم يا رب، السبورة الذكية لوحدها ب 9000 جنيه، الله المستعان. ماشي؟ البروجيكتور وشاشة العرض عشان خاطر احنا هنعرض حاجات وهنشتغل شغل تاني غير القرآن. ماشي؟ خلي بالكم. خلي بالكم. لو هنتكلم كلام اقتصادي، لو هنجيب بروجيكتور وشاشة عرض، لا الأحسن أجيب شاشة كبيرة. شاشة. بدل ما اجيب شاشه عرض اللي هي البيضاء، اللي هي بيضاء كده تكون بيضاء كده، وبنجيب بنسلط عليها البروجيكتور، لا الاحسن من ده، الاحسن من ده يا اخواني بجيب شاشه كبيره. 32 بوصه او 40 بوصه، سعرها في مصر بحوالي 1400 اللي هي 32 شاشه ما شاء الله محترمه تخلي الاولاد كلهم يشوفوها، او 40 بوصه ب 1900. عايزين بقى شغل عملي اكتر من كده، انا بديكم الاسعار كمان عشان تروحوا تشتروا. ايوه ال سي دي، شاشه ال سي دي اللي هي بتكون ما شاء الله كبيره كده وحلوه بتاخد في مكان تمام. طيب الشاشه دي احسن من البروجيكتور وشاشه العرض، الشاشه دي ال سي دي احسن من البروجيكتور وشاشه العرض. لا ده غير السبوره، ده غير السبوره. طبعا السبوره الذكيه هتغني عن كل هذا. السبوره الذكيه حد سمع عنها؟ عارفينها السبوره الذكيه عامله زي ايه؟ عامله زي التاتش في الموبايل كده وينفع تكتبوا فيها كمان. السبوره الذكيه يا اخواني هي كمبيوتر هتحطوا تشغلوا فيه افلام، وافلام يعني اقصد بيها يعني ماشي افلام واناشيد وكل حاجه وكل حاجه كل حاجه كل حاجه وورد وباوربوينت كله كله كله كمبيوتر كامل. سبوره كبيره بحجم السبوره وكلها تاتش، تاتش زي الموبايلات كده ماشي، وكمان يتكتب عليها، كمان تكتب عليها تمام؟ تمام. طيب ممتاز، ده المحتوى. طيب ماذا عن اللي هو اللوح، لوح الحائط؟ رأيي في لوح الحائط ألا تعلق أي لوح. اللوحة اللي تتعلق هي بس اللي احنا محتاجين نشرح علينا نظام الفصول اللي هو ما تشوفش الحيطة من كتر اللوحة المتعلقة، ده نظام فاسد اخواني. الصواب في ذلك اللوحة اللي انت محتاجها علقها خلصتها شيلها. او التاني اللوحة التعليمية اللي انت محتاجها علقها خلصت شيلها. انا مش عايز تعليق اي لوحه خالص خالص. طب المره بقى نتكلم عن امر تاني بيتعلق. ما رايكم في تعليق الشخصيات الكرتونيه؟ ما رايكم في تعليق توم وجيري، كيمونو وبومبا، ميكي ماوس؟ ما ينفعش خالص يا اخوانا. ياما رحنا حضارات اسلاميه ودون تحفيظ للاسف لقينا فيها الحاجات دي. مش موضوع الحرمانيه الشرعيه، لا لا، انا انا انا ارى انها مش فيها حاجه شرعا اصلا، لا اراها ما فيش فيها مشكله شرعيه عندي انا يعني، لكن انا لا اراها في انا بقول لكم اهو انا لا ارى فيها حرج شرعي، لكن انا بتكلم عن امر اخر. هي ايه لازمتها اصلا؟ ما الهدف من تعليقها؟ بص يا اخواني بص، المسلم لا يفعل فعلا ولا يقول قولا الا بهدف، الا بنية. المسلم لا يقول قولا ولا يفعل فعلا الا بنية، هدف، عنده هدف من ورا اللي بيحمله. حضرتك علقت توم وجيري ليه؟ هل مثلا هم قدوات؟ طب هل مثلا بيساعدوك في الشرح؟ طب هل مثلا يعني انا مش جيت افهم بس ليه؟ يا اخواني اميطوا هذا الاذى، اميطوا هذا الاذى. احنا بنحاول نبعد الاولاد على قد ما نقدر، نبعد قلوبهم وعقولهم عن الكرتون، يقوموا سايبينه في البيت، يجوا دار التحفيظ ويجوا الحضانه الاسلاميه يلاقوها متعلقه. يبقى انت كده بتاكد على هذا المعنى ان دول مهمين جدا في حياتنا. يا جماعه يا جماعه دول مهمين جدا، ده احنا كل ما بنروح مكان بنلاقيهم. ايه الحلاوه دي؟ ده دول فعلا دول قامه كبيره في المجتمع. ده ميكي ماوس ده قامه كبيره قوي، ده كل ما اروح دار الاقيه. حاضر بالله، اياكم ان تعلقوا هذا يا اخوان، إياكم أن تعلقوا هذا تمام. طيب احنا دلوقتي مش بنتكلم على موقفي من الكرتون، الكرتون ده كلام تاني هنتكلم فيه في دورات التربيه. دلوقتي انا بتكلم على تعليق هذه الاشياء. ماشي؟ طيب. النقطة اللي بعد كده. خلي بالكوا في نقطة نسيت أقولها في ما يراعى في المكان. عدم إزعاج الغير. إيه فكرة عدم إزعاج الغير؟ لو سمحتوا لما تفتحوا دار قبل ما تفتحوا دار، لأن اللي لسه عايز يفتح دار. لو سمحتوا قبل ما تفتحوا الدار استأذنوا من الناس اللي حواليكوا، خاصة لو هيكون فيها صوت عالي أو حضانات أو كده. لأن أنا أعلم دور أغلقت بسبب عدم استئذان الجيران، فاللي حصل لما فتحوا الناس تعبت فاشتكتهم فالدور قفلت. هذا مهم جدا جدا، ودي خطوة إدارية لابد أن نقوم بها قبل أن نفتح الدور الجديد. تمام؟ مما ينبغي توفره كذلك في دار التحفيظ كشاكين للطلاب. كشاكين دي هنقول فائدتها إيه بعدين إن شاء الله. ماشي؟ طيب. المكان يا اخواني مكان صفة عامة لابد يكون هادئا. هادئا. طيب. ننتقل إلى الإعداد الإداري. الإعداد الإداري. الإعداد الإداري هنتكلم فيه في أمرين. الهيكل الإداري والورق الإداري. الهيكل الإداري والورق الإداري. طيب ماذا عن الهيكل؟ شوف يا إخواني، الهيكل الإداري في كل دور التحفيظ مش واحد. الهيكل الإداري بيبدأ من واحد بيعمل كل حاجة لهيكل كامل كما في المؤسسات والشركات الكبيرة والمدارس والجامعات. الكلام ده بيتوقف على اي اساس؟ الكلام ده يتوقف على العدد. الدار فيها كم واحد؟ عندك كم دار؟ عندك كم فرع يعني؟ الدار فيها كم واحد وعندك كم فرع؟ لو واحد عنده 10 20 ودار واحده وخلاص يبقى مش محتاجين نجيب اي حد تاني. يبقى حضرتك اللي بتعمل كل حاجة، انت اللي بتنظف، انت اللي بتحفظ، انت اللي بتقيم، انت اللي بتتواصل مع اولياء الامور، انت اللي بتجمع الفلوس، مش محتاج حد معاك. مش محتاج حد معاك. كل ما يزيد العدد كل ما نحتاج كمان واحد. شوف يا اخواني، في الهيكل الاداري بنقول لا افراط ولا تفريط. بمعنى إيه؟ لو جبت عدد من الإداريين في مكان لا يستحق سيعطل العمل ونصرف لهم مرتبات على الفاضي. ولو حملت واحد كثير من الأعمال والمكان محتاج أكثر من واحد برضه هيقصر هذا الأخ في عمله تقصيرا كبيرا. احنا عايزين ده ولا احنا عايزين ده؟ مش عايزين نجيب ناس تقعد ما تشتغلش، ولا عايزين نخلي واحد يعمل كل حاجة لغاية لما يعني يكون في ضغط يأثر على شغله كله. اذا الهيكل الاداري هيتوقف زي ما قلت على عدد الطلاب. في مثلا بلاد الحرمين، مثلا جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بلاد الحرمين هيكل اداري كامل. ليه؟ انهم عندهم فروع في المملكة على مستوى المملكة العربية السعودية كلها، عندهم هيكل اداري كبير. واخدين بالكم؟ فالمسألة تختلف. يكون بقى واحد بقى مسؤول الشؤون الادارية، مسؤول الشؤون المالية، مسؤول الشؤون الاجتماعية، اخصائي نفسي، اخصائي اجتماعي، مش عارف ايه كل التفاصيل دي يا اخواني. كل التفاصيل دي علاقات عامة، خدمة عملاء، نقول مثلا سكرتارية، إلى غير ذلك. كل التفاصيل دي يا إخواني تكبر أو تصغر على حسب، ماشي؟ على حسب الأعداد اللي عندنا. تمام كده؟ طيب احنا بنقول العدد 10 و20 و25 و30 ده مش محتاج حد اقصى واحد وواحد ينظف، كفايه قوي كده. المكان اللي لما يبدا يزيد عن كده نبدا نشوف احنا محتاجين مين لايه. طبعا يا اخواني اول ما يوصل العدد ل100 فما فوق بنبدا نفكر بجديه ان واحد يكون مسؤول عن المهام الاداريه والتواصل الكامل مع اولياء الامور والناحيه الفلوس والكلام ده كله والاتصالات يقوم بها واحد، وواحد تاني متفرغ تماما هو واثنين ثلاثه بعمل اربعه. طبعا خلي بالكم لما اقول 100 طالب يبقى مثلا اقول اربع حلقات حد اقصى، حد ادنى، اربع حلقات حد ادنى، يبقى محتاجين مشرف. مشرف يبقى معنى كده ايه؟ ان اول ما نبدا نكون فصلين يبقى محتاجين مشرف. ثلاث فصول مشرف، اربع فصول مشرف، كمان فصول مشرف. تمام؟ يعني عايزين مشرف على الفصول كلها، يعني يكون في اشراف، وطبعا المشرف ده اعلاهم علما. اعلاهم علما. خلي بالكم المشرف ده مشرف تعليمي، لكن في واحد تاني معين للإدارة فقط. إدارة فقط يعني إيه؟ يعني الورق، الطباعة، التواصل مع أولياء الأمور، جمع الفلوس، كل ده. الاتصالات. لا، كتر عليه هات سكرتارية يشيلوا هم موضوع الاتصالات والتصوير والكلام ده كله. كتر عليه هاتوا مش عارف مساعد معلم. كتر عليه وهكذا. الموضوع يكون بيكبر ويصغر على حسب كل واحد احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين مين؟ احنا ايه عندنا العجز فين؟ العجز فين عندنا؟ ماشي، يعني عندي مثلا في الدار. في الدار عندي حوالي 300 طفل في الحضانه مثلا. حوالي 300. ماشي؟ عندنا ايه؟ عندنا الاتي. طبعا في معلمه في كل فصل. تمام؟ في عندنا مشرفه تعليميه وعندنا مشرفه تربويه، اللي احنا عندنا منهج تربوي. مشرفه تعليميه، مشرفه تربويه، انا المشرف العام، وفي عندي مدير اداري، وفي عندي سكرتيره، وفي عندي معلمة مساعدة لكل ثلاث فصول تقوم هي بعمل الواجبات كاملة. أنا بقول لكم دي حضانة. فبتقوم معلمة أخت مسؤولة عن عمل الواجبات. تعمل لهم الواجبات وتصحح لهم الواجبات. كل ثلاث فصول عليها واحدة. أصلا كده الصورة. أدي الناس اللي شغالين مثلا أنا جبت لكم أهو مثال حي. من مكان في الارض. يبقى كده كام واحد شغال؟ عدوا براحتكم بقى، المهم هم 12 فصل. 12 فصل ماشي؟ ال 12 فصل كل فصل فيه معلمه، فيه اشراف تربوي، فيه اشراف تعليمي، فيه اشراف عام، فيه اداره مدير اداري، وفيه اخت مساعده لكل ثلاث فصول تعمل لهم الواجبات عشان المعلمه ما تضيعش وقتها في الواجبات. عشان انا محتاجها في شغل كتير تاني غير الواجبات. ده مثال على الارض عشان تستفيدوا منها. تمام كده؟ طيب. خلينا ندخل بعد كده في موضوع مهم اللي هو الورق الاداري. الورق الاداري. محتاجين ورق اداري؟ ايوه محتاجين ورق اداري طبعا. لازم كل شغلنا يكون ورق. برضه لا افراط ولا تفريط، يعني ايه؟ يعني الورق اللي احنا مش محتاجينها ما نشغلهاش. يا اخواني من الاخر كده محمود مطلب وحبيبي ده مش رسول الله. ولا هو ربنا. ولا كلام القران. دي تجربه بشريه بحته. انا بحكي لكم اللي عندي وكل واحد يظبط نفسه على اللي عنده. خد الفكره. حضرتك لو سمحت خد الفكره، ولما تاخد الفكره ابدا شوف هتنفذها ازاي عندك. انت معايا ولا لا؟ حضرتك خد الفكرة. هتاخد الفكرة وبعدين تفكر اشغلها عندي ازاي. ده مهم جدا يا اخواني. ما تاخدش حاجة طبق الاصل. طيب. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الورق الإداري يا إخواني ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ورق خاص بالطلاب، وورق خاص بالمعلمين، وورق خاص بولي الأمر. اللي خاصة بالطلاب بنقول عليها طارق. يعني بكتب فوق كده طاق طاق طاق واحد طاق اثنين طاق ثلاثة طاق. يعني كل كشف او كل استمارة بسميها طاق. اللي خاصة بالطلاب. واللي خاصة بالمعلمين بكتب مين مين مين مين. اللي خاصة بأولياء الامور بكتب راء. انها رسالة يعني رسالة لأولياء الامور. يلا نبدأ بسرعة. ركزوا معايا لان الكلام كتير. سريعا. اول حاجة استمارة تسجيل طالب. استمارة تسجيل طالب. جاي للطالب عايز يسجل في دار التحفيظ بديل الاستمارة دي. فيها رقم الطالب فوق وفيها فضلا ان شاء الله ممكن انزل لكم نسخة منها يعني ممكن ابعتها للادارة لكن لا يجوز طباعتها الا باذن. فضلا اقرأ اللائحة التنظيمية للمركز ثم املأ الاستمارة. يا سلام على الكلام التقيل. او الثاني فضلا اقرأ اللائحة التنظيمية. ده في لائحة تنظيمية. اللي هقولها دلوقتي. هتكلم عن اللائحة التنظيمية دلوقتي. يعني لو سمحتم يا جماعة قبل ما يجي يكتب اسم ابنه اقول له لو سمحت احنا مش اي كلام. احنا مش بس شغالة كده شغل عشوائي. عندنا قوانين معينة لازم تتبعها لو سمحت. خد لائحة الدارة هنا. اقرأ اللائحة الاول وفقت عليها اتفضل لو سمحت املا الاستمارة. مش اي حد يجي اهلا وسهلا يلا خش على طول. طيب الاسم بقى رباعي. العمر المرحلة الدراسية العنوان. لو حد اخواننا يعني ما بيكتبش ورايا في الكراسة وكتابته سريعة في الوورد في الاسف على الكيبورد يعني يكتب ويساعد اخوانه. لو حد ما بيكتبش دلوقتي في الكراريس وكتبته سريعة على الكيبورد يكتب اللي انا بقوله سريعة كده ويساعد اخوانه في النقل او كده. الاسم اسم الطالب الرباعي. العمر المرحلة الدراسية. العنوان اسم المدرسة او الجامعة المكان اللي هو يعني بيدرس فيه. طبعا ده كل الامر. اسم ولي الامر. اسف عمل بقى ولي الامر. عمل ولي الامر. صورة القرابة. خلي بالك اسم ولي الامر ليه؟ ده ممكن يتحط لانه احيانا ولي الامر ما يكونش الاب. عشان كده بقول اسم ولي الامر. احيانا بيكون ولي الامر هو الزوج. ايوه احنا عندنا تحفيظ نسائي مثلا. يكون ولي الامر هو الزوج. فاسم ولي الامر مهم. عمل ولي الامر. طب ليه عمله؟ سبحان الله والله بنستفيد من عمله ده بشكل كبير جدا. ساعات بنشغلهم معانا. يعني ايه بنشغلهم معانا؟ يعني ساعات اكون مثلا عايز سباك ومش لاقي. ادور يا جماعه خلينا نشوف كده مين الاولاد اللي جابوهم سباك. هو ما اتصل بيجي على طول فورا لان ابنه عندي. دكاتره بجيبهم. بستفيد يا اخوانا منهم. لما اعرف اعمال اولياء الامور بستفيد منها والله. دي حقيقه. ماشي؟ طيب. طبعا الهواتف باخد هاتف الوالد لو عنده هاتف وباخد هاتف الام والاب. مش اقل من تليفونين. والهاتف المنزلي لو في هاتف منزلي. طيب ما يحفظ من القران المكان الذي كان يحفظ فيه الطالب، شوف الكلام المحترم، سبب تغييره يا ترى هو غيره ليه؟ ليه الحته دي يا اخوانا؟ عشان انا استفيد، عشان انا استفيد. لان لما يقول لي مثلا انا كنت في ظرف كذا وسبتها وجيت لك، طب سبتها ليه؟ السؤال ده انا حابب اساله. ايوه سبب التغيير، انت ليه غيرت؟ انت ليه سبتهم وجيت لي؟ ممكن يكون عنده عيوب معينه اقوم انا اخد بالي منها واتلاشاها عشان ما اقعش فيها. اهم الملاحظات الخاصه بالطالب حفظا وسلوكا واخلاقا، عندك ملاحظات معينه في ابنك من ناحيه الحفظ او السلوك او الاخلاق اكتب. المهارات او المواهب التي لدى الطالب او عنده مهارات او مواهب اكتب، كل ده هستفيد منه، كل ده هستفيد منه. ان كان سبق لك الالتحاق بنا يا سلام، فما هي الايجابيات والسلبيات التي رايتها؟ كلام كبير. معنى كده ايه؟ ان هو في حالة بقى ان هو، خلي بالك، في حالة ان هو كان عندي قبل كده السنة اللي فاتت وجالي السنة دي، فانا بقول له ولي الامر لو سمحت انت كنت عندي قبل كده، طب قول لي ايه السلبيات والايجابيات؟ يا سلام، دار محترمة. كل ده موجود طبعا في الورق الاداري. نعم، خلاص كده. بعد كده اقول له اخر حاجة، هي ترغب في الاشتراك في الباص، عايز باص ولا مش عايز باص؟ طيب في ظهر هذه الورقة بعد طبعا التوقيعات وكده بقى، بكتب توضيح مكان سكن الدارس او الدارسة، توضيح لمكان سكن الدارس او الدارسة، بيذكر العنوان بالتفصيل بقى، ويعمل رسم كروكي كمان، ويعمل رسم كروكي عشان لو انا لو هو محتاجني اوصله، لو انا عندي باص، تمام كده؟ وطبعا وبديله كمان رقم سائق الباص عشان يتواصل معه، تمام كده؟ طيب بعد كده في حاجه اسمها عندي يا اخواني دفتر متابعه الطلاب. دفتر ايه؟ متابعه الطلاب. الدفتر ده موجود مع كل معلم حلقه، يحتوي على واحد، تعالى يلا، بيانات الطلاب. اول كشف هيقابلنا في الدفتر ده كشف بيانات الطلاب. الكشف ده مكتوب عليه اسم المجموعه، اسم المعلم، الاسم، طبعا في مسلسل مين، مسلسل، الاسم، المصاعد الدراسيه، العنوان، هاتف المنزل، رقم المحمول، ملاحظات، تمام كده؟ دي بيانات الطلاب، يعني كأن البيانات اللي كانت في الاستمارات فرقت في ورقة واحدة. البيانات اللي كانت في استمارات التسجيل جمعتها في ورقة، اللي هم ولادي اللي معايا في الحلقة. الاسم، المرحلة الدراسية، العنوان، هاتف المنزل، رقم المحمول، ملاحظات. الورقة اللي بعد كده اللي هتكون موجودة برضه في دفتر المتابعة، بيان حضور وغياب طالب. بيان حضور وغياب طالب، برضه المسلسل، برضه الطالب، وبسجل بقى عندي الايام بعددها. لو واحد، لو انتوا عندكم نظام الايام 70 الشهر كله 30 يوم، حطوا 30 كانه في ورقه واحده. لا 20 بس، حطوا 20 كانه في ورقه واحده. لا المشتغل 8، حطوا 8. المهم يعني هي ورقه شهريه، هي ورقه للشهر، تمام؟ ورقه للشهر، بيان حضور وغياب يعني عن شهر كذا، تمام كده؟ دي ورقه حضور وغياب. ورقه كمان اسمها التقرير، التقرير الشهري. التقرير الشهري ده بيحتوي على الاطفال، عدد الاطفال اللي كانوا بيجيبوا في الغالب، الاطفال اللي في ملاحظات عليهم سلوكيه، مدى تفاعل الاولاد معايا، ايه الابداعات اللي انتوا عملتيها في خلال الشهر دوت؟ ما الملاحظات والاقتراحات اللي عند حضرتك للاداره؟ كل ده بيتكتب في التقرير، ثم بيكون في نفس الورقه دي تعليق المشرف او المشرفه. تعليق المشرف او المشرفه. ماشي. طيب في ورقة تانية نسيت اقولها معلش اسف، اللي هي ورقة الترتيب النهائي الشهري لطلاب الفصل، الترتيب النهائي الشهري لطلاب الفصل اللي فيها الاول والثاني والثالث ترتيب، ان كل شهر بعمل لهم امتحان وبنطلع من الامتحان بترتيب. انا برضه مكتوب عندي كل ده موجود في دفتر واحد، بتكرر بقى هذه الورقات ما عدا الورقه الاولى بعد الشهور بتاعت السنه. يعني مثلا الدفتر احنا مثلا بنشتغل 10 شهور في السنه، خلاص يبقى 10 ورقات من، هتقولوا معايا بقى 10 ورقات من ايه؟ بيانات الطلاب؟ لا، بيانات الطلاب هي ورقه واحده في الاول بس. 10 ورقات من الحضور والغياب، 10 ورقات من الحضور والغياب، و10 ورقات من الترتيب النهائي الشهري، و10 ورقات من التقرير. تمام؟ يعني اخواني الدفتر سهل جدا، بفتح الدفتر الاقي بيانات الطلاب. طبعا في الاول طبعا دفتر في في في غلاف الدفتر مكتوب اسم اسم المعلم، اسم المجموعه، ايه ده، هو احنا هنسمي المجموعات؟ ايوه طبعا هنسمي المجموعات. كل مكان، كل دار، كل فصل له اسم، كل مجموعه لها اسم. والاسم ده مش اسمه بس، وصيحه كمان، صيحه، كل مجموعه تعمل لها صيحه. عارفين يعني ايه صيحه؟ عارفين الصيحه اللي بتتعمل في الكشاف كده؟ صيحه يعني جمله كده تكون كانها تعريف بيهم، جمله تكون كانها كانه نشيد صغير، كانه تعريف بيهم. يعني مثلا انا اذكر لما كنا في بلاد الحرمين وبنتي كانت في مجموعه اسمها مجموعه الامل، مجموعه ايه؟ الامل. فانا الفت لها ابيات لما يجوا الاولاد يدخلوا او يتنافسوا مع فصول ثانيه يقول ايه؟ يقول الصيحه دي تحميس، كان اسمها الامل. نحن هنا الامل بالعلم والعمل والجد لا تسل كده، يعني حاجه زي كده، فاهمني؟ بيكون صيحه، صيحه قصيره جدا، ماشي، لا تتعدى 10 ثواني، ماشي. الصيحه دي فيها كلام انا بعرف مجموعتي، بقول مجموعتي دي اسمها ايه، مجموعتي دي نظامها ايه، اخلاق المجموعه دي ايه كده. يعني في كلمات بسيطه جدا بنعملها، ونيجي بقى كان البنات بقى يدخلوا كده في الملتقيات ويدخلوا في مسابقات ويدخلوا في يوم ايه، يعملوا النشيد ده من باب التحميس. ها يعني نحن هنا، يعني نحن هنا، فاهمني؟ في اسم المجموعه طبعا بيحط الاسم ده، بعرف يعني ايه الاسم ده، ولازم كل واحد يعرف عن اسمه ايه معناه. ولازم كمان يا ريت كمان نعمل صيحه لكل مجموعة. نرجع تاني للورق الإداري. في عندي بقى ده دفتر، خلاص ده دفتر، في دفتر تاني كمان. الدفتر التاني ده فيه كشف، اسمه كشف المتابعة الأسبوعية للطالب. ركز معايا في الكشف ده. كشف المتابعة الأسبوعية للطالب. في عندنا أزمة بتقابلنا لما بتكون دار محترمة وبتعمل امتحانات وبتعمل تقييم وبتعمل درجات وبتعمل أوائل. أزمة كبيرة أوي بتقابلنا لو دفتر المتابعة بتاع الولد ضاع. لأن خلي بالكم يا إخواني، أنا الدرجة الأكبر بديها للولد في أعمال السنة، وده التقييم المحترم. الدرجة الأكبر لما نيجي نعمل نطلع أوائل ونطلع متميزين، الدرجة الأكبر بنديها للولد في أعمال السنة، يعني مثلا 75% تبع اعمال السنه و25% بس الامتحان النهائي. بيزيد التعليم الفاشل اللي عندنا مثلا كل حاجه معتمده على الامتحان النهائي. لا، 75% دي اعمال السنه، و25% ده ايه؟ ده الامتحان النهائي. يبقى كده معنى كده ان انا بحتاج كل درجه مكتوبه في الدفتر. معنى كده ان دفتر المتابعه ده بالنسبه لي كنز. دفتر المتابعة ده أنا هلمه، أنا هلم دفتر المتابعة كل شهر، وهلمه في آخر السنة عشان أطلع الأوائل. ان هو عليه وحده من خلال الدرجات اللي فيه مش اقل من 75%. تخيل بقى لو الدفتر ده بعد شهرين ثلاثة ضاع، صعب قوي. عشان كده بعمل عندي احتياط. ايه هو الاحتياط اللي بعمله عندي؟ بعمل حاجة اسمها عندي كشف المتابعة الأسبوعية. كل أسبوع بلم الدفاتر وبكتب عندي ايه اللي حصله الطالب في الأسبوع. يبقى إذا بدل ما أعمله يوميا، يعني بدل ما أعمله كشف طبق الأصل، بدل ما أعمله دفتر متابعة طبق الأصل عندي، يبقى صعب جدا أكتب يومي مرتين، صعب أول ما أكتب يومي مرتين دفتر معاه ودفتر معايا، لا. بقوم مجمع الدفاتر وبكتب أسبوعي. خدوا كده يلا، خدوا التفصيل بتاعها. اسم الطالب، اسم المجموعة. ماشي؟ ده فوق. الجدول بقى في ايه؟ الأسبوع. خانة اسمها ايه؟ الأسبوع. والأسبوع دي تتضمن خانتين. من إلى. ده تاريخ. بكتب في ده التاريخ. الأسبوع من إلى. يعني مثلا من 27/5 إلى مثلا يعني 2/6 مثلا، يبقى من إلى. وبعدين القرآن الدرجة، المراجعة الدرجة، لو عندكم بقى حديث يبقى الحديث الدرجة، لو عندكم ذكر يبقى الذكر الدرجة، أدب يبقى أدب الدرجة، أدب السلوك والمجموع. طيب القرآن اللي أحطه هنا ما يبين شيخ صلى الله على النبي، مثلا الولد فات في الأسبوع ده الإخلاص والفلق والناس والمسجد، أكتب في خانة القرآن اللي هي كشف المتابعة الأسبوعي من الإخلاص إلى المسجد. طب الدرجة متوسط الدرجة، متوسط ما حصله الطالب، إن هو مثلا كتب له 5 مرات، مرة 10، مرة 9، مرة 8، مرة 7، ماشي؟ وأعمل المتوسط، أحسب بالمتوسط على حسبه وبشتغل وبكتب الدرجة على هذا الأساس. المراجعة نفس الكلام، الحديث نفس الذكر والأدب، كل حاجة بقى، أي حاجة هنعملها بالدرجات. الورقة دي لو دفتر ضاع هرجع للورقة دي. كشف المتابعة الأسبوعية. لكل طالب ورقة. طبعًا ده دفتر لوحده، لأنه دفتر هيكون كبير. إن كل طالب له ورقة، وبعدين كمان يعني زي ما قلت لحضراتكم يعني بعدد الطلاب. ماشي؟ بعدد الطلاب. الورقة الواحدة عندي في الكشف بتاعي عامل لها كام أسبوع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عامل لها حوالي أكتر من 12 أسبوع. يعني الورقة الواحدة واخدة كام شهر؟ بفضل الله. الورقة الواحدة واخدة كام شهر؟ 3 شهور. يبقى كشف المتابعة الأسبوعية مهم جدا جدا جدا. تمام؟ عشان لما يحصل الدفتر يضيع، الكشف ده بفضل الله عندي ما عنديش أي مشكلة. طيب ده دفتر تاني، يبقى أنت معاك دفترين. المعلم معاه دفترين. طيب إيه كمان؟ في عندي كشف كمان لسه ما خلصتش كل ده الطالب، كل ده بنتكلم على الطالب. في عندي كشف اسمه تقييم بطاقات التميز. تقييم بطاقات التميز. مش هتكلم عن بطاقات التميز دلوقتي، لسه جايه قدام. المهم فيها اسم الطالب، اسم المجموعه برضه فوق. المسلسل، التاريخ يعني تاريخ الامر. التاريخ الامر، ايه الامر ده؟ ما هو بطاقات التميز دي عباره عن اوامر. بطاقات التميز دي اخواني البطاقه دي جواها امر. عشان كده امر تربوي، يعني امر مطلوب من الاولاد. ماشي؟ التاريخ الامر، مدة التقييم. التاريخ الامر، مدة التقييم. التقييم نفسه بقى وينقسم الى 3 قناة، فعل لم يفعل احيانا وملاحظات. اقولها تاني بسرعة، الناس بتكتب معايا بسرعة كده. مين؟ التاريخ الامر، مدة التقييم. التقييم بقى بينقسم لثلاث فئات، فعل لم يفعل احيانا، ملاحظات. ايه يعني نعمل فيها ايه دي؟ هقول لكم بعدين. طيب كشف تحصيل الرسوم واستلام الكتب. كشف تحصيل الرسوم واستلام الكتب مهم جدا، لازم ناخد منهم فلوس. ايوه لازم. مش حاجه ببلاش. لان كل حاجه محتاجه فلوس. المستوى اسم المجموعه اسم المعلم، وعندنا المسلسل الاسم تحصيل الرسوم والباص لو انا عندي باص واستلام الكتب كل لازم اعلم عليه مين اللي خد ومين اللي ما خدش ومين اللي دفع ومين اللي ما دفعش. ده تحصيل الرسوم اللي هو المقدم اللي بنسميه اخوانا المقدم. عارفين المقدم اللي هو بيدفع في الاول؟ ده المقدم. المقدم اقصد بكلمه تحصيل الرسوم اللي هو المقدم، المقدم اللي بيدفع في الاول مع الكتب المقدم وهو جاي سيقدم. ماشي. في كشف تاني بقى متعلق برضه بالموضوع ده، ده اسمه ايه؟ كشف تحصيل الاشتراكات الشهريه. كشف تحصيل الاشتراكات الشهريه ده بقى بحط فيه الاسم وبحط فيه قدام الاسم عدد الشهور في السنه كلها، الاسم وبحط قدام الاسم خانات بعدد شهور السنه كلها. او تاني بحط الاسم وبحط خانات قدام الاسم بعدد شهور السنه كلها. عندي كشف تاني، كشف الاختبار الشهري. كشف اسمه ايه؟ الاختبار الشهري. يعني الاسم والماده، الاسماء محطوطه طولي والمواد محطوطه عرضي. ماشي. اختبرته في ايه؟ اختبره في ايه؟ قران والعرب والحساب والحديث كده. كشف تاني، كشف الاختبار القران لوحده. كشف الاختبار القران لوحده لو هتعمل اختبار قران خاص، في كام؟ في ايه ده؟ في خمس مقاطع. في خمس مقاطع، كل مقطع عليه خمس درجات، وفي التجويد عليه خمس درجات والمجموع 30. يعني الاسم مقطع واحد، مقطع اثنين، مقطع ثلاثه، مقطع اربعه، مقطع خمسه، التجويد المجموع. تمام كده؟ طبعا ده كشف شهري، ده امتحان او اختبار شهري. كشف اختبار القران. في كشف اختبار المواد الشرعيه. ثلاث اسئله مثلا في كل فرع من فروع العلوم الشرعيه. ثلاث اسئله. الحديث مثلا ثلاث اسئله، الذكر ثلاث اسئله، الادب ثلاث اسئله، الحق الفقه العقيده. ماشي؟ وبرضه بعمل الاسم وبحط ايه؟ سين واحد، سين اثنين، سين ثلاثه، سين اربعه. وبرضه بحط ايه؟ بشوف عشان اعلم هو جاوب ولا ما جاوبش. في كشف تجميع الدرجات. كشف تجميع الدرجات. ايه كشف تجميع الدرجات؟ اللي هو بقى اللي خده اللي هو كان في القران في كشف، واللي كان في العلوم الشرعيه في كشف تاني، وكده بلم ده كله في كشف واحد. كشف تجميع الدرجات. القران عليه كام؟ مثلا على سبيل المثال القران 30، والادب، الادب مش قصدي ادبه، لا قصدي الادب اللي هو يعني العلوم الشرعيه، العلوم الشرعيه كام؟ 20 مثلا. السلوك 10، المتابعه 20. ايه المتابعه ليه يا اخواني؟ اللي هي اعمال السنه، اللي هي اليومي، شغل اليومي بتاعه، طلع على كام؟ 20. التميز على 20 درجه، ايه التميز ده؟ هتكلم عنه بعدين. المجموع كده 100 درجه. انا قلت لكم اقتراح، لكن حضراتكم ارموا كل ده براحتكم. بديكم الفكره ان كل حاجه معموله بورق وبشكل منظم. القران درجه، والاداب درجه، والسلوك درجه، والمتابعه مهمه جدا جدا جدا، عليها درجه مهمه. المتابعه قلنا اللي هي اعمال السنه، اللي هي شغله بتاع اليومي، شغل اليومي، مش معقول ارميه. والتميز عليه درجه محترمه. تمام؟ بعد كده عندي كشف الترتيب النهائي. ايه كشف الترتيب النهائي ده؟ كشف الترتيب النهائي اللي هو لما خلاص عملت وطلعت الكشوفات وطلعت القران والحديث وطلعت الدرجات وجمعتها، احط بقى مين الاول والثاني والثالث في الكشف ده. ماشي؟ طبعا لو انت عملت دفتر المتابعه اللي قلت لك عليه في الاول خلاص انت مش محتاج الكشف ده. تمام كده؟ في كشف بقى اسمه كشف تحصيل الطلاب لعام. ده اخر كشف عندي في كشوفات الطلاب. كشف تحصيل الطلاب لعام. بعد اخر السنه خالص قبل الامتحان النهائي بعمل الكشف ده. اسم المجموعه، اسم المعلم. الكشف عباره عن المسلسل، الاسم، القران، المواد الشرعيه، بس اربع خانات. المسلسل، الاسم، القران، المواد الشرعيه. يا ترى محمد احمد محمود حفظ كام جزء من القران في هذه السنه؟ اكتب. يا ترى خد ايه في العلوم الشرعيه؟ اكتب ويبقى الكشف ده معايا، ثم لو رجع السنه الجايه ما اقعدش افكر وخد ايه وما خدش ايه، انتوا كنتوا خدتوا ايه يا ولاد؟ ايه ايه؟ انتوا كنتوا خدتوا لغايه فين؟ اه طب الفقه ايه؟ طب الحديث وصلنا لغايه فين؟ اه طب السيره؟ لا كل حاجه مكتوبه عندي، كل حاجه مسجله، بحيث ان هم لو خدوا اجازه وجم السنه اللي بعدها انا مسجل عندي تماما كل واحد، كل طالب عندي وصل لغايه فين في القران والعلوم الشرعيه. بكده بفضل الله انتهينا من الورق الاداري الخاص بالطلاب. غدا ان شاء الله نكمل وهنبدا في الورق الاداري الخاص بالمعلمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لي ولكم، صلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أنا بس حابب أسأل، دايما بحب أسأل في أول لقاء كده، يعني الشرح بالشكل ده وتفهمينه كويس، هذا العرض ثم لك الحمد، والاستفادات الأكبر إن شاء الله في اللقاءات القادمة أخي الحبيب، ربنا يحفظك ويرضى عنك يا رب. الحمد لله الحمد لله. طب الحمد لله. يا ريت الستين بكره يكونوا اكتر. ها انتوا حسيتوا ان الدوره مهمه ولا لا؟ اللي حاسس ان الدوره مهمه يكتب رقم 7 كده، اللي حاسس ان الدوره مهمه، اللي حاسس ان احنا هناخد شغل جامد في الدوره دي. طيب ممكن كل واحد يكلم واحد، ممكن كل واحد كل معلم قرآن يكلم معلم يعرفه يحضر الدورة، ممكن يكلم واحد بس، كل واحد يكلم واحد بس، ممكن تاني مش صعبة، لو كل معلم قرآن يكلم معلم قرآن كمان تاني يخليه يحضر تاني مش صعبة أبدا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآية دي فأجره على الله فأجره